سكتنا جميعا والمهيمن باقي. اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ عن هتلر، اسألوا التاريخ عن موسوليني، اسألوا التاريخ عن لينين، اسألوا التاريخ عن ستالين، اسألوا التاريخ عن فاروق، اسألوا التاريخ عن عبد الناصر، اسألوا التاريخ عن السادات، اسألوا التاريخ عن جبابرة الشرق والغرب، اسألوا التاريخ عنهم، أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ البقاء للواحد القهار، البقاء لله وحده.